قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة فتركه حتى مات حل، لأن عقره قد ذبحه. لماذا؟ لأن الحيوان الذي عقره صاده قد ذبحه. يعني ما معنى حياة غير مستقرة؟ أنت عندما تذبح الخروف والشاة تجد فيها أثار الحياة، يعني روحه لا تخرج في لحظة، وإنما تجده يتحرك فترة، فيه ماذا؟ أثر الحياة، لكنها حياة غير مستقرة غير ثابتة، لا يمكن أن يحيا فيها مدة، يحكم عليها بأنها مدة معروفة. حينئذ في هذه الحالة يجوز، لأن الصائد السهم الذي أصابه أو الحيوان الذي صاده قد عاقره، يعني قد قتله. نعم. قال: وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه. ولكن وجدت فيه حياة، لكن لكي تذهب لتأتي بالسكين ثم تحدها ثم بعد ذلك تذبح يكون انتهى مات، هذه متجاوز عنها. وتعلمون أيها الإخوة بأن هناك مسائل ماذا تتجاوز عنها الشريعة الإسلامية، كما نرى في بعض الجهالة في المعاملات كما سيأتي، اليسيرة يتجاوز عنها، وترون السلم ما يحصل فيه ومع ذلك متجاوز عنه لحاجة الناس إليه. كذلك ترون في الإجارة ماذا، وأيضا في الجعالة، وأحكام كثيرة قد تجد في بعض المعاملات شيء من الجهالة، ولكن للحاجة إليها المصلحة تقدم عليه، لكن إذا اشتد الغبن أو الجهالة يمنع ذلك. وهذا كله إن شاء الله سننتقل إليه قريبا إذا انتقلنا إلى كتاب البيوع ومسائل البيوع، كما من أهم الأمور أيها الإخوة التي نحتاج إليها، ماذا؟ لأنها المعاملة، كما أننا بحاجة لأن نعرف العبادات وهي الأصل، ولا يعرف الإنسان دينه إلا إذا تعلم العبادة، كذلك أيضا يحتاج لأن يعرف ما يحل وما يحرم وما فيه شبهة وما ينبغي أن يبتعد عنه وما يكون له رخ مخرج وما يحل أحيانا وما يحرم أحيانا، وهكذا أيها الإخوة نمر إن شاء الله على هذه المسألة. كذلك الصيد هنا أحيانا تجتمع فيه بعض الأمور، أهو حلال أو محرم، فخذ بالأحوط. قال رحمه الله: وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه فلم يذبحه حتى مات لم يحل، لأنه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره، فصار ميتة. والله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، يعني أدرك الصيد وفيه حياة وهناك وقت كاف لأن يتناوله بالذكاء، والله تعالى يقول: إلا ما ذكيتم، وهذا قادر على أن يذكي ولم يفعل، فأصبح ميتا لا يجوز الأكل منه، لأنه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره كغير الصيد. فإن لم يكن معه كغير الصيد مثل بهيمة الأنعام. نعم، يعني لو أن إنسانا أدرك شاة كقصة الجارية التي مرت بنا، التي لكعب بن مالك وهي ترى الغنم في جبل يسلم، لما أحست بماذا؟ بأن تلك الشاة مثل لحق بها، رأت فيها علامات الموت أو أصيبت، فبادرت فكسرت حجرا فأخذت حده فذبحت فيها الشاة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك لكعب بن مالك بأكلها. قال رحمه الله: فإن لم يكن معه ما يذكيه به. ففيه روايتان. قد لا يكون معه ما يذكي، ما معه سكين ولا معه آلة ولا عنده حجر حاد، ماذا يعمل؟ ومعه الكلب الذي صار، يغريه به أو لا؟ نعم، إحداهما لا يباح، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة. يعني الإمام أحمد له روايتان، الرواية الأولى لا يباح، وهذا هو قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وأيضا ستأتي الرواية وهي وأثر عن الإمام أحمد أنه قال: اقشعر منه. يعني انظر إلى ورع الإمام أحمد رحمه، أن له رواية أخرى قال: اقشعر منه، يعني أن تطلق عليه الكلب فينهشه ثم يموت وأنت قادر على أن تذكي فلا. الجمهور قالوا: لا يباح. إذن وارتاحوا من ذلك، إن استطاع أن يذكي فالحمد لله فنعم ماي، وإن لم يستطع فلا فيموت ميتة. الرواية الأخرى أنه يرسل عليه ماذا؟ الصائد. نعم. قال رحمه الله: والثانية يرسل عليه صائده. ما معنى يرسل؟ يعني يغريه به. يعني ترون هناك عبارات عند الناس يستخدمونها في ماذا؟ زجر الكلب وإرساله، فينطلق عليه فيمزقه يجرحه حينئذ يموت. هذه يقول الإمام أقشعر من هذا، يعني يقشعر جلده من هذا، ما تطمئن نفسه، أي أنه لا يرى هذا. وبهذه الرواية يكون الإمام أحمد الأولى مع الأئمة ماذا؟ الأربعة، يعني مع الأئمة الثلاثة. ولا شك بأن قول الأئمة الثلاثة هو الأحوط، وينبغي للمسلم أن يحتاط فلا يأكل شيئا يشك فيه أهو حلال أم حرام. قال: والثاني يرسل عليه صائده. ولا يدخل هذا أيها الإخوة عند من يأكله مثلا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني تلك ماذا؟ في من يقول هذا حلال وهذا حرام من ذات نفسه. أما إذا كان عندك دليل أو اجتهدت في مسألة ولك مستند شرعي، سواء كان نص من الكتاب أو من السنة أو من قياس أو ألحقت شيء بشيء، فهذه من الأمور المعتبرة شرعا، لأن أدلة الشرع إنما هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، أقوال الصحابة، الاستحسان إلى غير ذلك، وبعضها لها شروط أيضا. وكلها أيضا منها ما هو مجمع عليه: القرآن حجة بلا شك، هو أصل الكل، سنة رسول الله، الإجماع أيضا حجة بلا خلاف، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إلى آخر الآية. وهذا دليل على ثبوت الإجماع، والصحابة ومن بعدهم أخذوا به، فإذا أجمعوا على أمر لا يجوز الخروج عنه. وقد يكون دليل الإجماع له دليل ولكنه سكوت لا نعرفه، وربما يكون دليل الإجماع ظاهر معروف من الأدلة. هذه مسائل معروفة في أصول الفقه لمن درس أصول الفقه. إذن أيها الإخوة، في هذه الحالة يعني أنت متردد هل ترسل الصيد عليه، لأن الذي يرسل ما وجهته؟ يقول أصلا هو الصيد هو الذي صاده، فلو جرحه الصيد في أصل الأمر لا حل لي أن أكله، فما المانع أن أرسله مرة أخرى؟ نقول: لا، هناك فرق بين الأمرين. أنت عندما أرسلت الصائد عليه لم تكن قادرا على تذكيته، فليس في متناولك، أما الآن فهو قد أصبح بين يديك وأدركته والحياة فيه، فلا ينبغي لك أن ترسل عليه الكلب عند من يقول لا يجوز، لأنك قادر على تذكيته. وإذا لم يكن عندك آلة تذبح بها فلا يكون ذلك مبررا، كما لو كان عندك شاة أو بقرة، هل عدم وجود سكين أو غيرها تقوم فتخنقها؟ الجواب لا. إذن هذه كذلك. وأنا أرجح رأي جمهور العلماء الذين قالوا بالمنع لأنه أحوط للمسلم. نعم. قال: والثاني يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل. يقول يغريه حتى يقولون عبارة أشلاه، يعني يشليه به، يعني يزجره يثيره عليه. نعم. لأنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه، فأشبه الذي قتله قبل إدراكه. ولكن فرق بينهما، لأن هناك لا تتمكن من ماذا؟ من التذكية، ولذلك لا يجوز لك في بهيمة الأنعام إلا أن تذكي، إلا كما رأيتم لما ند البعير مر بنا. ما معنى ند البعير؟ يعني انطلق فارا، هرب فارا نافذا بنفسه، فلما لم يلحقه والخيل قليلة ماذا؟ تبعه جمع من الصحابة، فأهوى إليه رجل فأصابه بسهمه، فحبسه الله تعالى بذلك السهم. حينئذ ومع ذلك أخبرهم الرسول بأن لتلك البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني أنها متوحشة كالوحوش. وصلى الله على محمد.